بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ها آخر حاجة جماعة وقفنا فيها كانت إيه؟ السلام عليكم. صبروا على الأذى فيه. أنا عارف إن إحنا نشرح المقدمة، لكن فين في المقدمة؟ الصبر على الأذى فيه. الله المستعان. طيب الله المستعان. يعني إحنا انتهينا من الكلام على الدعوة إليه. طيب والله وصلنا، نبدأ إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجعل هذه المحاضرات في موازين حسناتنا إن شاء الله تعالى. في تقطيع يا جماعة؟ في تقطيع ولا في دوشة؟ طب خليني أشغل يعني بيحصل تقطيع ولا دوشة؟ يعني في ممكن تكون المايك نفسه تهز. صوت واضح. طيب والله مستعان. طيب يا جماعة، عشان خاطر ما نقدرش كل شوية نعمل نفس الموقف، أستأذنكم يعني حاولوا يكون انتوا في بينكم تواصل. صوت قطع أو مقطعش، حد يكتب الأول للمجموعة بعد كده يوصل لي، بحيث إنه مقطعش أكتر من مرة يكون الانقطاع من عندكم انتوا. طيب الحمد لله. وبعد، انتهينا من كلام المصنف رحمه الله تعالى على أقسام المسائل التي تكلم عنها الثلاثة الأولى، وكان في المقدمة يعني تكلم عن أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، وذكر في هذه المسائل الأربعة العلم والعمل والدعوة والصبر. وإن شاء الله تعالى اليوم ننتهي من المقدمة من كلام المصنف على الصبر. فأقول وبالله التوفيق. ابتداء، الصبر المقصود هنا فيه هو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، حبس الجوارح عن المعاصي. كل هذه كلمات يقولها العلماء في معنى الصبر. لماذا؟ لأن الصبر في اللغة هو أصله الحبس والمنع. ومعلوم ولا يخفى عليكم أن للصبر أقسام ثلاثة: صبر على الطاعة، الذي هو عند العلماء صبر على المأمور، صبر عن المعصية، كذلك يعني يعبر عنه بصبر عن المحظور، وصبر على آلام الله الموجعة. دي ثلاثة يا جماعة معانا. معايا الناس؟ تلاقيك صوت ولا لسه؟ طيب، يبقى احنا معانا ثلاث أقسام هي معروفة عند الجميع: صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على آلام الله الموجعة. طيب، صبر على الطاعة، كل واحد منا فيما أمره الله عز وجل. جل من طاعة أقيموا الصلاة آتوا الزكاة صيام إلى ذلك من الأفعال ريس الأمانة إزالة الأذى عن الطريق كل هذا من الطاعة. فالصبر على هذه الطاعة هو مما يحتاج المرء أن يذكر به الله عز وجل يذكر الناس جميعا بذلك. يجب علينا أن نصبر على هذه الطاعة أن تأمر أهلك بالصلاة وكذلك كأنت في حين أمرهم تصبر على هذا الأمر وتصبر على تعليمهم الصلاة تقيم الليل وتصبر على قيام يعني لا تقول أنا يعني أحيانا أقوم ثم يعني لا أرقد فأنا لا لست من مقيم الليل لا اصبر على نفسك اصبر على هذه الطاعة ستجد لها لذة ولو بعد حين. صبر عن المعصية يعني صبر عن ما نهى الله عز وجل ألا ألا نتعامل بالغيبة ألا يكون في لساننا غيبة ألا يكون عندنا الخيانة مما نهى الله عز وجل. فهذا صبر عن المحذور الذي حذر الله عز وجل أن نقع فيه. صبر على آلام الله الموجعة آلام الله الموجعة يعني كالأمراض كالابتلاءات كالأحزان كالهم غم الذي قد يصاب من وسط الشوكة يشاكها المؤمن كل ذلك يجب على المسلم أن يصبر عليه. وهنا لابد أن نلتفت إليها وهو الفارق بين الصبر على هذه الآلام على هذه المصائب على هذه الأمر على هذه الكم وبين الشكوى يعني يعقوب عليه السلام وهو من أنبياء الله عز وجل لما أصابه ما أصابه في فقدان يوسف وغيره قال إنما أشكو بثي فهنا شكى. فهل التشكي نفسه هذا مذموم؟ التحقيق هنا أن الشكوى نوعان شكوى إلى الله وشكوى من الله. يعني واحد يا جماعة واحدة تقول أنا شغالة دعوة إلى الله عز وجل وبدعو الأخوات وأحفظ القرآن وأحفظ القرآن والمصايب عمالة تنزل علي ليه يا رب اللي أنا فيه ده فهذه شكوى من الله ليست شكوى إلى الله. أما الشكوى إلى الله عز وجل فهذه يعني طريقة من طرائق الأنبياء في تعبيرهم عما نزل بهم من بلوى أو نزل بهم من ضر. أيوب نبي كريم نزل به الضر قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يعني يا رب ارفع ما بي من ضر فكانت الاستجابة فاستجبنا له. كذلك يونس في نفس هذه الصفحة الصفحة واحدة من سورة الأنبياء والصفحة التي قبلها ذكرت مجموعة من شكاوى الأنبياء الذين اشتكوا إما أحوال تخصهم أو تخص أقوامهم قال ربي إني مغلوب فانتصر مثلا نوح عليه السلام في سورة أخرى فالله عز وجل سمع هذه الشكوى قال إني مغلوب فأشكو إليك ما أنا فيه من هذه الغلبة فانتصر لي. فكانت النتيجة أن الله عز وجل استجاب شكواه. وهكذا يونس عليه السلام نادى ربه في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يعني هذه شكوى للحال ولكن بوصف الحال يعني يا رب أنا مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فلا يكون من الراحم إلا أن يرحم العبد الضعيف فيا رب ارفع ما بي من ضر يا رب أنا ابتليت بأنني في هذا البحر في هذا الحوت إلى غير ذلك فاستجبنا له. فهذه الشكوى ليس فيها تسريب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشكو إلى الله عز وجل ما ينزل به من ضر أو ما ينزل بقومه أو ما ينزل بأصحابه يشكو ما يلاقي من قومه إلى غير ذلك. فالشكوى في نفسها إما أن تكون مباحة أو تكون مكروهة أو محرمة والصبر عليها هذا أفضل. والأنبياء يفعلون من الفاضل والمفضول للتعليم يعني المقامات تختلف مثلا واحد ابتلي مثلا في مصيبة كبيرة جدا والعياذ بالله فيشكو الله يا رب ارفع عني ما أنا به يا رب هذه مصيبة كبيرة علي وأنا لا أتحمل وأنا ضعيف وأنت رب كريم ارفع عني، هذا جيد. لكن مثلا مسألة يسيرة جدا، واحدة مثلا قالت لزوجتها كلمة فتقعد طول الليل تشكو يا رب فلانة قالت لي وإزاي قالت لي وإزاي ظنت بي الظن ده وإزاي فكرت بي بالطريقة دي، وهي مسألة لا تحتاج كل هذا، فيكون الصبر عليها أولى من الشكوى. وضحت يا جماعة النقطة الأولانية؟ طيب، يبقى هذه النقطة التي نتكلم فيها هو الفارق في مسألة الصبر على آلام الله الموجعة، الفارق بين الشكوى المذمومة والشكوى المباحة، لا نقول الممدوحة نقول المباحة. عندنا يا جماعة ما يسليك ويعني يجعلك في صف أهل الصبر أن الله عز وجل شرفهم فجعلهم في معيته، قال الله عز وجل إن الله مع الصابرين، بس هذه وحدها تكفي، إن الله مع الصابرين. فكل واحد منا يرجو أن يكون مع عظيم في مسألة تخص هذه العظمة، ففي طلب العلم يريد طالب العلم أن يكون مع عظيم مكرم معروف بين الناس بالعلم كأحد العلماء المعاصرين مثلا في الحديث في الفقه، فهو يقول أنا أطلب العلم مع الشيخ فلان الفلاني. فإذا كان في مداد أو عفوا في عداد الجهاد وغير ذلك يطلب أن يكون مع معظم في القتال، فيريد أن يكون في مثل صف خالد بن الوليد أو عمرو بن العاص أو غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن تشبه بهم مثلا من المعاصرين، فيقول أنا مع فلان الفلاني في القوة. وإذا كان رجل أو امرأة ويريد الزواج من صالح، فتقول المرأة أنا زوجة فلان، ويقول الرجل زوجتي فلانة، فيطلب من الجمال ما يكون معظما بين الناس ومن الكرامة ما يكون معروفا بين الخلق، فيريد أن يكون مع هؤلاء. ورب العالمين سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، ولا يجتمع الكمال المطلق لأحد قط في مسألة واحدة، ولكن كل الكمال يجتمع في الملك جل في علاه. فهو سبحانه وتعالى له المثل الأعلى في الجمال والكمال والقوة والعلم وغير ذلك. فإذا قال الله عز وجل الذي قد اجتمعت فيه كل هذه الصفات مما نعلمها ومما لا نعلمه، والله يقول إن الله، هذا الموصوف سبحانه وتعالى بكل صفات الكمال الذي تعفو النفوس أن تكون في معيته، هو سبحانه يقول إن الله مع الصابرين. ومعلوم أن المعية نوعان، معية العامة فالله عز وجل مع الجميع، يسمع ويرى، يعلم مكانتنا، يعلم أقوالنا، يعلم أفعالنا، إصرارنا وجهرنا، هذا عام يعلمه الله عز وجل من المسلم ومن الكافر ومن الجن ومن الإنس ومن الحجر والشجر، كل ذلك في المعية العامة. وهنالك معية الخاصة، هذه المعية تختلف يا جماعة. احنا عايزين كده نبدأ نشتغل مع بعضنا، اذكروا كم آية كده فيها معية ونبدأ نفكر، جزاك الله خير أحسن، كم آية ونبدأ نفكر في كلمة مثلا إن الله مع، شوف مع إيه بقى، معكما أسمع وأرى مثلا وغير ذلك، اذكروا كم آية ونبدأ نتدبر ونتفكر إيه المقصود هنا. إن الله مع الذين اتقوا، ماشي، إن الله مع الذين اتقوا. ها هنا المعية دي ممكن نستفيد منها إيه يا جماعة؟ تمام، خلينا ناخد آية آية. هؤلاء الذين اتقوا، ايه سياق الآية يا جماعة؟ ايه سياق الآية؟ يعني آية كلها تتكلم عن ماذا؟ التقوى سبب لمعية الله الخاصة، معية خاصة للمتقين. ايوه تشيب ايه؟ ان الله مع الذين اتقوا يجازيهم بتقواهم، ان الله مع الذين اتقوا ينجيهم من الفتن، صح؟ وهو معكم أينما كنتم، هذه يا جماعة تتكلم عن ماذا؟ عن معية العامة، أنه معكم أينما كنتم بعلمه وسمعه وبصره يراكم جميعا. خلينا ننتقل مثلا إلى صفة أخرى ممكن يظهر فيها شيء أكبر يعني. مثلا السمع، الله عز وجل يسمع خلقه، لكن لما تأتي هذه الآية عفوا أو هذه الصفة في كتاب الله عز وجل في كل سياق يظهر لها معنى آخر فوق المعنى العام. المعنى العام أن الله يسمع كل شيء، صح؟ سمع الله قولة تجادلك في زوجها، في إفادة القرب، يعني هذه المجادلة جاءت تجادل وقالت عائشة سبحانه أنا من وسع، فتكلم هي قريبة من عائشة ولم تفهم عائشة ما قالت وسمعها الله عز وجل، فهذا عز وجل. ومع ذلك كل سياق تفيد معنى كليا، ثم مع هذا المعنى الكلي معنى خاص يفهم من السياق. ماشي يا جماعة؟ هذه مسألة وإن كانت يعني خرجنا بها لكن لعلنا نستفيد منها. هنا إن الله مع الصابرين، فهذه معية خاصة، هذه المعية معية النصر المدد التأييد، كذلك هي معية فضل، هو مع هؤلاء ليس مع غيرهم، هو مع الصابرين ليس مع الجازعين، بل أعظم من ذلك ليس معهم فحسب، بل إن الله عز وجل والله يحب الصابرين. فأي شيء يحزن عليه المرء إذا علم أنه إذا صبر فالله يحبه ويحب صبره ويكون معه، فكل ذلك محفز. بل جعل الله عز وجل لهؤلاء الصابرين بشريات، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، كل هذه المصائب وبشر الصابرين. طيب هؤلاء الصابرون الذين قال فيهم أنهم سيبتلون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، كل هذه المصائب الذين إذا أصابتهم مصيبة مما ذكر قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن في الأصل خلقنا لله، وكلنا لله، أنفسنا وأموالنا وأرواحنا وأبناؤنا وأموالنا، الأصل أن هذا كله لله وإنا إليه راجعون. أنت بنفسك كلك ترجع إلى الله عز وجل، إذا مت ترجع إليه. فإذا كان الإنسان بكليته إذا مات رجع إلى الله عز وجل، فالأجزاء التي يتحصل عليها في الدنيا من باب أولى هي لله. فإذا علم ذلك، علم أنه لله وأنه إليه راجع، كان صابرا، فكان الفضل أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ثم وأولئك هم المهتدون. هذه مجموعة من البشريات لهؤلاء الصابرين. ثم إن الله عز وجل بين كرامة الصابرين في حال دخول الملائكة عليهم، مشهد من مشاهد الجنة، الملائكة يدخلون على هؤلاء الصابرين فيقولون لهم، حينما قال الله عز وجل والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، فيقولون حينئذ، وهذا هو المحذوف المقدر، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام عليكم أيها الصابرون فنعم عقبى الدار، عاقبتكم هي أعظم عاقبة، وهي أنعم بهذه العاقبة وهي دار الكرامة الجنة. وعندنا في قول الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني مما يطمئن المرء على هذه المنزلة العظيمة التي لا تكون لغير الصابرين. طيب احنا عندنا يا جماعة مسألة مهمة، لماذا هذه الابتلاءات التي يبتلون عليها وغير ذلك، مع ان الله عز وجل ذكر ان هؤلاء المؤمنين ستكون لهم العاقبة، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون. كل ده يا جماعة بيبين ان هؤلاء الذين يسلكون هذا الدرب، الدعوة الى الله، علم فعمل بعلمه، دعا إلى الله بهذا العلم، في النهاية لابد أن تكون أو غالبا يكون مع هذه الدعوة ابتلاء. ابتلاء، فكما جعل الله عز وجل ذلك الأنبياء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، عدوا من المجرمين. هذه مسألة معروفة، أنه ما من نبي ولا رسول إلا وتعرض للأذى منه. قول الله عز وجل ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب أطهر وأشرف نفس يشتد به الأذى حتى يذكره الله عز وجل فيقول له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. احنا عايزين نركز يا جماعة في الآية دي، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ايه المفيد في الآية دي يا جماعة؟ احنا الآية رب العالمين سبحانه وتعالى بيقول للنبي اصبر زي كل نبي كان جاء من قبلك فكان يبتلى فكان يصبر. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى تذكير؟ نعم، الجميع يحتاج إلى هذه المنزلة، أن يعلم الصبر ويعلم أتباعه ذلك الصبر. طب إلا نستفيد، وإحنا اللي نستفيد نحن نقول يا جماعة اصبروا على أي بلاء، ما احناش أول ناس تبتلى، ما انتش أول أختي يتقال عليها متخلفة بحجابها، ما انتش أول أختي يقال عنها يعني أنت بسبب حجابك ده مش هتتجوزي، ما هياش أول أخت تعلمت القرآن وحفظت القرآن وبتقيم الليل والناس بتبصل على إنها رجعية. لا، ما احناش أول ناس يا جماعة اتقال عنهم مجانين، ولا اتقال عننا ده احنا جماعة كده بنسحر بتوع لعب كده وسحر ومش عارف ايه. صح، النبي صلى الله عليه وسلم قيل عنه ساحر وقيل عنه مجنون. طيب غيره قالوا مجنون والزجر، مجنون وكمان يعني زجروه على ذلك الذي يقوله، وقالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر وقال عنه كاهن. واحد مثلا يقول عنك مثلا انت بتذكر الاخوات، يا اخوات قيام الليل، صوموا رمضان، صوموا اثنين وخميس، بلاش غيبه، بلاش نميمه، بلاش كذا، فيجي حد انت تعملها لنا شيخه. نفس الكلام كان يقال على انبياء الله عز وجل، وكان يسليهم انهم لا يطالبون بالنتائج ولكن فقط كانوا يطالبون بالدعوه بالبلاغ، هو فقط ما عليه الا البلاغ. ياتي النبي ومعه الجماعه، ويأتي النبي ومعه الرهط والرهطان، ويأتي النبي وليس معه أحد. ما احناش أحسن من الأنبياء، نبي يتكلم بين قومه بهداية ويريد أن يهديهم فلا يستجيب له ولا واحد. نوح عليه السلام 950 سنة يدعو قومه ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل، لكن من ضمن القليل كان لوط عليه السلام فآمن له لوط، فده كان من جملة من آمن لنوح، فكان من جملة من آمن له نبي في ميزانه، تخيلوا واحد في ميزانه نبي، وكان من جملة من ركب في السفينة من كان من نسله إبراهيم عليه السلام، فكان جملة الأنبياء الذين جاءوا بعد ذلك من نسل إبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، كل هؤلاء في ميزان من يا جماعة؟ في ميزان من؟ اللهم صل على النبي. احنا نمنا؟ طيب يا جماعه العدد يعني لازال في في في انسحاب، ف ان شاء الله تعالى يعني نقف عند يعني نطم هذه النقطه فقط التي هي الدعوه الى الى الى هذا العلم، ثم أرتب مع الشيخ أحمد إن شاء الله تعالى إما موعد آخر، وإما يعني إن شاء الله تعالى يعني أشوف أحد من الإخوة الذين يمكن أن يتم هذا المتن معكم، لأن يعني أجد أن الناس غير الموجود مش معايا وغير الناس تمشي مش موجودين أصلا، إما الميعاد مش مناسب وإما الشرح مش مناسب، فكلاهما يعني تضييع لوقتكم وهذا لا أحب لكم. لا بأس إن شاء الله. إذن يا جماعة هذه الآية فيها أن الله عز وجل يبين للنبي صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ف يعني هذه الآية تبين أننا جميعا نحتاج إلى ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم من أول لحظة يعني أراد فيها أن يدعو إلى الله عز وجل بجهر بدعوته، حينما قال يا بني فهر يا بني عدي، وأخذ ينادي على بطون قريش اجتمعوا ووقفوا بين يديه، فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا. فهنا قال إني رسول لكم بين يدي عذاب شديد. فأول ما قال هذه المقالة وبدأ أن يبين أنه رسول، في أول لحظة قال له عمه تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا، فنزل قول الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب. فهذه مسألة معروفة أنه ما من أحد يدعو إلى الله عز وجل إلا وقد يبتلى على هذه الدعوة، فلابد أن يصبر حتى يلقى الله عز وجل بهذا. قال المصنف رحمه الله تعالى الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى لا لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. قول الدليل سورة العصر أن الله عز وجل يقسم بهذا الوقت النفيس، سواء كان هو وقت صلاة العصر أو الزمن عموما أيا كان الخلاف بين المفسرين بهذا، فإن الإنسان لفي خسر أي جنس الإنسان، كل إنسان خاسر إلا من استثناه الله عز وجل في هذه الآية، وهم هؤلاء الذين آمنوا الذين عملوا الصالحات الذين تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يبقى دول مين يا جماعة؟ إلا الذين آمنوا ده العلم، عملوا الصالحات ده العمل، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ده الدعوة على الدعوة إلى هذا العلم والعمل والصبر عليه، تواصوا بالحق دعوة إليه، تواصوا بالصبر صبر على الأذى فيه. قال الشافعي لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، يعني يا جماعة المتدبر في هذه السورة لابد أن يسارع أن ينجي نفسه من هذا الخسران، أن لا يكون خاسرا، بل يتحلى بالعلم والعمل والإيمان والصبر على ما يلاقيه في سبيل ذلك. قال وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. ونحن هنا في هذه في هذا اللقاء يعني نتعلم مسألة مهمة، وهي أن قراءة التبويب، التبويب يا جماعة أبواب الكتب. قال البخاري باب كذا، فإحنا إما أن نقول باب العلم قبل القول والعمل، يبقى باب العلم، العلم هنا يكون مضاف إليه فنكسره، نكسر الميم خلاص، أو نقول باب يبقى هنا نونت الباء، يبقى هيكون العلم قبل القول والعمل، العلم هنا هيكون بالضم، فيكون معناه هذا باب العلم أو باب العلم، يبقى هيكون بالتنوين خلاص يا جماعة، باب العلم قبل القول والعمل. قال البخاري والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. المصنف رحمه الله تعالى الإمام محمد بن عبد الوهاب قال أو نقل أن البخاري قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فالذي وقفت عليه في نسخ البخاري التي تحت يدي أنه قال فبدأ بالعلم فقط قبل القول والعمل، رأيته عند البيهقي وغيره بسند حسن عن سفيان وعن غيره من الأئمة، ليس عن إمام البخاري خلاص يا جماعة. يبقى الذي في البخاري فبدأ بالعلم، لكن ما صحيح فبدأ بالعلم فاعلم قبل استغفر لذنبك، ماشي يا جماعة؟ إلى هنا إن شاء الله تعالى يكون انتهى القدر الذي نريد أن نشرحه اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى التيسير لنا في المحاضرات القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. تفضلي. أنا ما أرسلتش أي حاجة خالص. لا لا مش انا، ما اعرفش الشيخ احمد ارسل اي نسخه. انتوا لو هتشتروا يا جماعه تشتروا نسخه بتاعت دار التأصيل ده، لو هتشتروا، لو هتنزلوا من على النت. انا كنت قلت ان في نسخه انا عامل عليها، يعني كنت مراجعها وفي نفس الوقت كنت محضره كده للتعليق اللي هي هعمل فيها نقط. يعني مش عارف الشيخ احمد بعد ايه. هو مفيش حد يا جماعه بالمناسبه، يعني على خلاف السنه الماضيه، السنة الماضية الأخوات اللي كانت معنا جزاهن الله خيرا، أولا كان في تحضير، في أسئلة كانت موجودة، في الورق اللي كنا بنقول عايزينه كان لو قلت مثلا في ورق كده هبعته، لو أنا نفسي نسيت كانوا هم نفسهم بيسألوا حتى لو مش في المجموعة. السنة دي مش عارف سبحان الله، يعني خير إن شاء الله. يعني أنا قلت الورق ما حدش سأل عنه، إلا دلوقتي تقريبا بنسبة 90% مش مناسب. يعني الناس الموجودين تقريبا اختين او ثلاثه بالكثير اللي بيسالوا بيتفاعلوا طيب ان شاء الله ابقى ارتب معاشها. عموما ما حدش طلبها مني، يعني انا شخصيا ما حدش بعت لي طلب للنسخه، والشيخ احمد اكدت عليه اكتر مره. الشيخ احمد افترض ان هو معانا في الغرفة او مش عارف موجود او لا، اكتر مرة اكدت يا جماعة ان لو في حد يتواصل عشان ياخد الورق. لا مفيش حاجة، انا ما بعتش حاجة، ما عارفش الشيخ احمد بعت ايه. عموما في سؤال تاني جدا يا جماعة. انا ما حدش طلب مني النسخة وانا ما بعتهاش، فالشيخ احمد لو بعت نسخة ممكن يكون هو عارف النسخة اللي هو بعتها عامله ايه. انا ما اعرفهاش، ما عنديش اشكال في التواصل معي. طيب يا جماعة مفيش مشكلة في التواصل معي، اللي عايز يبعت على الواتس او على الفيس او اي حاجة مفيش مشكلة. استاذنكم طيب في حاجة تانية يا جماعة؟ لا ابدا، الناس المتفاعله نفسها ليس لا ان تعتذر، بل جزاهن الله خير يا جماعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.